بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله عز وجل وله الحكمة البالغة وله الفضل العظيم، خلق خلقه لحكم عظيمة وآيات حميدة، وبين سبحانه وتعالى بعض هذه الحكم في كتابه العظيم، فقال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تبين جل وعلا أنه خلق هذين الثقلين وهما الجن والإنس ليعبد وحده لا شريك له، والمعنى يطاع أمره وينتهى عما نهى عنه ويذكر ويشكر سبحانه وتعالى. وبذلك يستحق هؤلاء المكلفون فضله وإحسانه وجزيل ثوابه في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا يمنحهم التوفيق ويعينهم على ذكره وشكره ويشرح صدورهم لما يرضيه جل وعلا ويضاعف لهم الثواب ويدر لهم الأرزاق ويعينهم على ذكره وشكره سبحانه وتعالى. وفي الآخرة يدخلهم الجنة وينجيهم من النار ويتجلى لهم فيرون وجهه الكريم سبحانه وتعالى، وتبقى لهم هذه النعمة العظيمة في دار الكرامة أبد الآباد، في نعيم دائم وخير دائم وسعادة دائم بسبب ما أسلفوا في هذه الدنيا من أعمال صالحة وتقوى لله وجهاد في سبيله وإحسان إلى عباده، كما قال عز وجل في كتابه العظيم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. بين ما لهم في هذه الدنيا وفي الآخرة. فالمؤمنون والمؤمنات كلهم مخلوقون لعبادة الله، كلهم مأمورون بطاعته عز وجل من الجن والإنس، فإذا أدوا ما عليهم واستقاموا على ما شرع الله لهم فيما بينهم من التحاب في الله والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله في كل شيء، إذا فعلوا هذا رحمهم الله، قال أولئك سيرحمهم الله، يعني يرحمهم بتوفيقهم لطاعته في هذه الدار وإعانتهم عليها وشرح صدورهم للحق وكفايتهم شر الخلق وحمايتهم من كل بلاء، وفي الآخرة وعدهم الجنة والكرامة. وابتلاهم سبحانه في هذه الدار بنعم كثيرة ليبلوهم أيهم أحسن عملا، كما قال عز وجل: إنا جعلنا ما ما على رادينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. لنختبرهم، المعنى لنختبرهم بين الابتلاء والاختبار والامتحان، لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ما قال أكثر بل أحسن، لأن المطلوب حسن العمل بالإخلاص لله وتطبيق العمل على ما جاءت به الشريعة. وقال تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالرجال والنساء من الجن والإنس خلقوا ليعبدوا الله، خلقوا ليوحدوه سبحانه ويطيعوا أمره وينتهوا عن نهيه مدة هذه الحياة، ووعدهم على ذلك أنواع الكرامة وأنواع الخير في هذه الدار وفي دار الآخرة، وشرع لهم عبادات يتقربون بها إليه سبحانه وتعالى وتصلح بها قلوبهم وتنشرح لها صدورهم ويصلح بها مجتمعهم وتكون سببا للسعادة العاجلة والآجلة. فأعظمها وأهمها ما دل عليه الركن الأول من أركان الإسلام، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهذا أهم العبادة وأعظمها، وهو أصلها الأصيل وأساسها العظيم، هو الركن الأعظم من أركان الإسلام، أن يشهد العبد أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. هذا واجب الرجال والنساء من الجن والإنس من الملوك وغيرهم، من الحاضرة والبادية، من الأغنياء والفقراء، من جميع أجناس المكلفين. عليهم أن يشهدوا أنه لا إله إلا الله، عليهم أن يعبدوا الله وحده ويؤمنوا بأن معبودهم هو الله وحده الذي خلق السماء وخلق الأرض وخلق الجن والإنس وخلق جميع المخلوقات، هو المالك العظيم والقادر العظيم وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. كما قال عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ومع الشهادة بأنه لا إله إلا الله الشهادة الأخرى بأن محمد رسول الله، هاتان الشهادتان هما أصل دين الله، هما أصل الإسلام، هما أساس الملة. أن يشهد الرجل والمرأة، الصغير والكبير، الملك والمملوك، الغني والفقير، الحضري والبدوي، جميع أنواع الثقلين عليهم أن يشهدوا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عليهم أن يعلموا أن الله سبحانه المعبود بالحق هو الذي يتقرب إليه بأنواع القربات من صلاة وصوم وزكاة وحج وجهاد وأمر معروف ونهي عن منكر وصدقات وغير هذا. يتقرب العبد بهذا لله وحده، يرجو ثوابه ويخشى عقابه سبحانه وتعالى، ويشهد أن محمد رسول الله بعثه الله للعالمين للجن والإنس بشيرا ونذيرا، بلغه رسالات الله وأوضح لهم أمر الله ونهيه وعلمهم شريعة الله حتى يعملوا بها. فعليهم أن يصدقوا ويصدقوا من قبلهم من الرسل عليهم الصلاة والسلام، فيؤمنوا بأن محمد رسول الله ويؤمنوا بأن جميع المرسلين قد بلغوا رسالات الله وأدوا ما عليهم عليهم الصلاة والسلام. وعليهم أن ينقادوا لما جاء به هذا النبي العظيم محمد عليه الصلاة والسلام من الشرائع التي بيّنها الله في القرآن، الصلاة والصدقة والزكاة والحج وغير ذلك، وهكذا ما جاء في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والرجال والنساء في هذا سواء، كلهم مكلفون، كلهم مأمورون كلهم مكلفون بأداء ما أوجب الله وترك ما حرم الله، وكلهم موعودون بالجنة والكرامة إذا ماتوا على دين الله واستقاموا عليه. وهذه الدار وهي دار الدنيا دار العمل، هي دار العمل، العمل بما أمر الله به ورسوله والترك لما نهى الله عنه ورسوله حتى الموت. وما جعل الله فيها من أنهار وبحار ونعم وخيرات، كل ذلك ليستعين به العباد على طاعة الله ورسوله وعلى ترك ما نهى الله عنه ورسوله. فالله جل وعلا أقام الحجة وقطع المعذرة ويسر الأسباب التي تعين على طاعته واتباع شريعته وترك ما نهى عنه سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما شرعه لنا من صيام هذا الشهر الكريم الذي هو الركن الرابع من أركان الإسلام، فإن الله سبحانه وتعالى بنى هذا الدين العظيم على خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. ولما سأله جبرائيل عليه الصلاة والسلام وهو الملك العظيم الذي يبلغ الرسالات من الله لأنبيائه ورسله، لما سأله قال: يا محمد ما هو الإسلام؟ يا رسول ما هو الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. تبين له الإسلام في أركانه الخمسة التي بينها في الحديث الآخر. هذا هو الإسلام الظاهر، ويتبع ذلك كل ما أمر الله به ورسوله، ويتبع ذلك أيضا ما يقع في القلوب من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وبكل ما أخبر الله به ورسوله، كله داخل في الإسلام الذي بعث الله به الرسل جميعا وجعله دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي ختم الله به الرسل. فالإسلام هو دين الله الذي بعث به المرسلين جميعا، وهو ديننا الذي بعث به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، هو الاستسلام لله بالتوحيد والإخلاص والانقياد له بالطاعة والامتثال والبراءة من الشرك وأهله. وقد بين الله جل وعلا أن هذا على الرجال والنساء جميعا، ووعدهم عليه الخير العظيم والأجر الكبير والمغفرة للذنوب والفوز بالجنة والكرامة. قال سبحانه: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا جزاؤهم. ذكر عشر خصال، عشر خصال كلها داخلة في الإسلام، كلها يجب أن يقوم بها الرجال والنساء. إن المسلمين والمسلمات، المسلم المنقاد لأمر الله، سمي مسلما لانقياده لأمر الله وخضوعه لله بطاعة الأمر وترك النهي، وهكذا المسلمة هي التي انقادت لأمر الله واستقامت على طاعة الله. والمؤمنين والمؤمنات يعني المصدقين بما أخبر الله به ورسوله والمصدقات بما أخبر الله به ورسوله، قال داخل في الإسلام، فإنه لا يكون الإسلام إلا بإيمان وتصديق، لكن نبه الله عليه لعظم شأنه، وأنه لا بد للاستسلام لله والانقياد لأمره، ولا بد من الإيمان في القلوب، لا بد من الإيمان في القلوب والتصديق بكل ما أخبر الله به ورسوله. والقانتين والقانتات القنوت دوام الطاعة والاستمرار عليها، فالقانت هو المستقيم على طاعة الله، فالإسلام استمرار في طاعة الله وانقياد لذلك ودوام لذلك. والقانتين والقانتات يعني الذين يستمرون في طاعة الله وتوحيده والإخلاص له من الرجال والنساء. بعض الناس قد ينقاد لأمر الله في وقت دون وقت، فترة يصوم وترة لا يصوم، ترة يصلي وترة لا يصلي، ليس هذا هو المسلم. وإنما المسلم حقا هو الذي يستقيم على طاعة الله ورسوله، يستمر على أداء ما أوجب الله وترك ما حرم الله. فإذا أتى بالمعصية اختل إيمانه واختل إسلامه، وصار إسلاما ناقصا وإيمانا ناقصا. فالاستقامة على دين الله أمر لازم، ولهذا قال سبحانه والقانتين والقانتات يعني مستمرين في طاعة الله ومستمرات في طاعة الله، الثابتين على ذلك المستقيمين على ذلك. والصادقين والصادقات لا بد من الصدق بخلاف أهل النفاق فإنهم كذب، يقولون ما لا يفعلون، يقول أسلمنا وآمنا وهم كاذبون. المسلم حقا والمؤمن حقا والقانت حقا هو الصادق الذي يقول ذلك بلسانه ويعمل بجواره صادقا لا كاذبا. والصادقين والصادقات هكذا المؤمن والمؤمنة حقا هم صادقون في أقوالهم وأعمالهم، إن صلوا صلوا صلاة الصادقين، وإن صاموا صاموا صوم الصادقين، يحفظون صيامهم ويصونون عما حرم الله من الكذب والغيبة والسب والشتم وغير هذا من المعاصي. والصيام يحتاج إلى صيانة وإلى حفظ من سائر المعاصي، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الصيام جنة إن سترة من النار لمن حفظه. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. وقال عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. المعنى ليس المقصود من الصيام ترك الطعام والشراب فقط، المقصود أمر وراء ذلك وهو طاعة الله ورسوله والاستقامة على أمر الله وترك ما حرم الله والوقوف عند حدود الله، هكذا يكون الصائم. ولهذا قال بعض الصحابة رضي الله عنهم إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، عن الكذب والمحارم. إذا صمت فلتصم الجوارح عن محارم الله عن جميع المعاصي، هذا هو تمام الصيام وكماله. ولهذا قال بعده الصلاة الخامسة والصابرين والصادقات، المؤمن صابر والمؤمنة صابرة على طاعة الله ورسوله، هكذا المؤمنون والمؤمنات صبر على طاعة الله ورسوله. ولهذا قال والصابرين والصادقات هم صابرون على توحيد الله والإخلاص له ولإيمان رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، صابرون في إقامة الصلاة والمحافظة عليها كما أمر الله، صابرون على أداء الزكاة، صابرون على صيام رمضان، صابرون على حج بيت الله الحرام، صابرون على بر والديهم، على صلة أرحامهم، على ترك ما حرم الله عليهم، صابرون على الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهكذا النساء صابرات على ذلك، هكذا المؤمن والمؤمنات. والخاشعين والخاشعات، الخشوع الذل لله والخضوع له بترك نواهيه وأداء أوامره. المؤمن خاشع خاضع لله معظم له ذليل بين يديه، لا يتقدم ولا يتأخر إلا بأمر الله، وهكذا المؤمنة خاشعة لله صادقة مستقيمة خاضعة لله عز وجل في حين الأوامر وترك النواهي. ولهذا قال والخاشعين والخاشعات، الخشوع هو الخضوع لله والذل له بطاعة أوامره وترك نواهيه، لا عن تكبر واستعلاء، ولكن المؤمن والمؤمنة خاشعان ذليلان لله مطيعان له تاركان للمعاصي، هكذا المؤمن كل واحد منهم خاشع لله ذليل بين يديه مطيع لأمره تارك لله سبحانه وتعالى. وهكذا الصدقة والمصدقين والمصدقات، فالمؤمنون والمؤمنات يتقربون إلى الله بالصدقة بالزكاة وغيرها، لأن إيمانهم وإسلامهم يأمرهم بذلك. هذه أخلاق المؤمنين، يؤدون الزكاة ويتصدقون ويواسون الفقير ويرحمونه مما أعطاهم الله عز وجل. ولهذا قال والمتصدقين والمصدقات، هذه من أخلاقهم العظيمة. والصفة الثامنة قال والصائمين والصائمات، هكذا المؤمن وهكذا المؤمنة يؤدون ما أوجب الله من الصيام، من صيام رمضان، وهكذا ما أوجب الله عليهم من كفارة أو نذر يؤدونه، لأن إيمانهم بالله يفرض عليهم ذلك. والصائمين والصائمات يصومون لله عن إخلاص وعن صدق في صومهم، كما يصلون لله ويزكون لله، وهكذا بقية القربات هي لله وحده، لا عن رياء ولا عن مجاملة ولا عن أغراض أخرى من أغراض الدنيا، ولكنهم يعبدونه سبحانه طلبا لمرضاته وإخلاصا له، وهكذا صومهم وهكذا زكاتهم وصلاتهم وغير ذلك، كله لله وحده. الصفة التاسعة والحافظين فروجهم والحافظات، هكذا المؤمن يحفظ فرجه إلا من زوجته، لما حل الله له يحذر الزنا ووسائله واللواط ووسائله، ويبتعد عن ذلك غاية الابتعاد، ويسأل ربه العافية والسلام. هكذا المؤمنة تحفظ فرجها وتصونه إلا من زوجها، والحافظين فروجهم والحافظات، كما قال سبحانه في الآية الأخرى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. المؤمن يصون فرجه إلا من زوجته أو سريته المملوكة التي أباحها الله له بالملك بالسبي الشرعي أو بالشراء الشرعي، وهكذا المؤمنة تحفظ فرجها إلا من زوجها أو من سيدها الذي ملكها الملك الشرعي بالسبي أو بالشراء الشرعي ونحوه. ولهذا قال عز وجل والحافظين فروجهم والحافظات، هذا من تمام إيمانهم حفظ فروج عما حرم الله عز وجل. والمؤمن والمؤمنة في كل زمان حريصان على طاعة الله ورسوله، كافان عما حرم الله، وفي رمضان تكون التقوى أعظم والحذر أكثر، لأنه شهر الصيام، شهر القربات، شهر مضاعفة الحسنات، فالمؤمنون والمؤمنات في هذا الشهر العظيم اجتهادهم يكون أكثر، وحرصهم على الخير أعظم، وبعدهم عن الشر أشد، تقديرا لهذا الزمن العظيم، وحرصا على عمارته بتقوى الله وطاعته. فهم في جميع الأوقات يتقون الله ويطيعونه، وفي رمضان تزداد طاعتهم لله وخشيتهم له واستكثارهم من الحسنات والأعمال الصالحات. العاشرة، صفة العاشرة والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، هكذا المؤمن والمؤمنات يذكرون الله كثيرا في رمضان وفي غيره في جميع الأوقات، يكثر من ذكر الله الرجال والنساء، لأن إيمانهم يدعوهم إلى هذا، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. قال جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قيل: يا رسول الله ما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرة. ومن صفة المؤمنين والمؤمنات من أخلاقهم العظيمة الإكثار من ذكر الله في جميع الأوقات، وفي رمضان بزيادة، لأنه شهر الصيام والذكر، شهر القرآن، شهر الجد في العبادة. فوصيتي للجميع العناية بهذا الشهر العظيم والاستكثار فيه من طاعة الله عز وجل والاستمرار في الخير إلى الموت. المؤمن هكذا يستمر في الخير حتى الموت. بعض الناس قد يحسن في رمضان وقد يجتهد، ولكن بعد رمضان يعود إلى حاله السيئة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المؤمن لا، والمؤمن لا، المؤمن يستمر والمؤمنة تستمر في طاعة الله. هكذا المؤمن والمؤمنة يستمران في طاعة الله وترك المعاصيه والاجتهاد في الخيرات إلى الموت، كما قال الله سبحانه لنبيه عليه الصلاة والسلام: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا بأسباب الاستقامة، يعني آمنوا بالله، عبدوه وحده، واستقاموا على دينه حتى نزل بهم الموت، فتبشرهم الملائكة بالجنة والكرامة بسبب استقامتهم وصبرهم وقيامهم بأمر الله واجتهادهم في الخير وحذرهم مما يغضبه سبحانه وتعالى. أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيم، هذا جزاؤه. أعد الله لهم مغفرة للذنوب وأجرا عظيما لدخول الجنة والنجاة من النار. هذا جزاء أهل الإيمان باستقامتهم على طاعة الله وقيامهم بحقه وابتعادهم عما نهاهم الله عنه وصبرهم على ذلك واستقامتهم، جزاؤهم أن الله سبحانه يغفر لهم ذنوبهم ويحط عنهم خطاياهم ويدخلهم الجنة وينجيهم من النار جل وعلا. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه، وأن يثبتنا وإياكم على دينه، ويجعلنا وإياكم من صوام هذا الشهر وقوام إيمانا واحتسابا، ويمن علينا في هذا الشهر الكريم من قبول والمغفرة والعتق من النار، وأن يرزقنا الاستقامة على دينه والثبات عليه حتى نلقاه سبحانه. أما جواب الأسئلة فبعد الصلاة إن شاء الله، بعد الوتر إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وصفوته من خلقه وأمينه على وحي نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي بعدما صلينا التسليمتين من التراويح بيان صفات المؤمنين والمؤمنات وأخلاقهم كي يعلمها طالب النجاة والراغب في السعادة سيتخلق بها ويستقيم عليها. والله سبحانه بين أخلاق المؤمنين والمؤمنات وصفاتهم وأعمالهم في كتابه الكريم مواضع كثيرة، فمن تدبر القرآن الكريم وعني به وجد ذلك. والقرآن الكريم هو كتاب الله، وهو كلامه سبحانه أنزله تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، والقائل عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، والقائل سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ووصيتي لجميع إخواني وأخواتي في الله العناية بهذا القرآن والإكثار من تلاوته وتدبر معانيه، لأنه أنزل للعمل كما يقول سبحانه وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ثم جاءت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تفسر القرآن وتبين معانيه، فعلى أهل الإيمان من الذكور والإناث أن يعنوا بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يسيروا على ضوء ذلك في أقوالهم وأعمالهم وسائر أحوالهم. ولا طريق إلى الله ولا سبيل إلى السعادة والنجاة إلا باتباع كتاب الله وسنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام قولا وعملا وعقيدة. وسمعت قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه أخلاقه، هذه أعماله. وسمعت قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات قانتين والقانتات إلى قوله سبحانه والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيم. فهو سبحانه بين صفات المؤمنين وأخلاق المؤمنين والمؤمنات حتى يأخذ المؤمن والمؤمنة بهذه الأخلاق وهذه الصفات، وحتى يستقيم كل واحد منهما على ذلك ليفوز بالسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. وهذه الدار هي دار العمل، والآخرة هي دار الجزاء. فالواجب على المكلف أن يعتدي بما وجب أوجب الله عليه في دار العمل، سواء كان ذكرا أو أنثى جنيا أو إنسيا، عليه يأخذ بما أوجب الله عليه، وعليه يحذر ما حرم الله عليه، وعليه يستقيم على طاعة الله وأن يلزم حدود الله حتى يلقى ربه. وهذا هو طريق السعادة، وهذا هو طريق النجاة. والمسلمون فيما بينهم أولياء، ذكورهم وإناثهم، علماؤهم وعامتهم، هم أولياء يعني أحبة، يجب أن يتحابوا في الله، ويجب أن يتواصوا بالحق، ويجب أن يتآمروا بالمعروف، وأن يتناهوا عن المنكر، وأن يعلم عالمهم جاهلهم، وأن يرشد مهتديهم ضالهم، وأن يستقيموا جميعا على طاعة الله ورسوله. هكذا يجب على أهل الإيمان جميعا. رزقنا الله وإياكم الاستقامة، وثبتنا وإياكم على الهدى، ورزقنا وإياكم في هذا الشهر الكريم المسارعة إلى كل خير والحذر من كل شر والتعاون على البر والتقوى، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. نشكر لسماحة الشيخ كلمته القيمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما ورد فيها وما تضمنت من فوائد ومواعظ وذكرى، إن الذكرى تنفع المؤمنين. وقد أكد الشيخ حفظه الله على أمور ومعاني من أهمها أن عموم الخلق مكلفين بعبادة الله تعالى وطاعته، وأن ذلك مدة حياة الإنسان وبقائه في هذه الدنيا، والذي يغلط فيه كثير من الناس أنهم يقصرون العبادة والطاعة على بعض الشعائر والعبادات ويتركون ويهملون عبادة الله وطاعته في أمور كثيرة من شؤون حياتهم. العبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. هذه هي العبادة الحقة، العبادة الكاملة التي تشمل حياة المسلم كلها، على حد قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. من الأمور التي أكدها سماحته بعض أخلاق المسلم والمؤمن والتي وردت في سورة الأحزاب، قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، إلى آخر الآية الكريمة. هذه الأخلاق أيها الإخوة إذا تأملها المسلم وفهم معناها ومدلولها وطبقها على نفسه فإنه بذلك يكون هو المسلم الحق الذي تخلق بأخلاق القرآن وتأدب بآداب القرآن وكان منتفعا وعالما وعاملا بما ورد في هذا القرآن من توجيه وإرشاد. ومن جملته هذه الأخلاق الجامعة الشاملة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتخلقين بأخلاق القرآن، إنه سميع مجيب. والآن نأتي إلى الأسئلة وهي كثيرة وكثيرة، نرجو أن يتمكن سماحة الشيخ ويسع وقته لاستعراض أغلبها. هذا سائل يقول: ما حكم متابعة الإمام بالمصحف في صلاة التراويح؟ بسم الله وصلى الله وسلم على رسول الله. لم نعرف هذا عن سلف الأمة، وقد شرع الله لعباده الخشوع في الصلاة والإقبال عليها والإنصات للقرآن، ولا شك أن فتح المصحف ومتابعة الإمام يشغل عن كثير من الخشوع في الصلاة ويحصل به بعض العبث، وهو مأمور بالإنصات والخشوع والخضوع والسكوت، فالأولى ترك ذلك وأقل أحواله الكراهة، لأنه به يترك بعض السنة، فإن السنة يضع يمينه على شماله على صدره في الصلاة، ويوضع اليمنى على كف اليسرى والرفق والساعد على صدره في الصلاة، هكذا المؤمنة. ومع متابعة الإمام بالمصحف يترك هذه السنة ويشغل بمتابعة المصحف وتغيير الصفحات صفحة بعد صفحة يتابع الإمام، فالذي ينبغي ترك ذلك. وهذا سائل يقول: أرجو توضيح الدليل على مشروعية دعاء القنوت الذي يلتزمه الأئمة خلال شهر رمضان وبهذه الصفة التي قد سمعتم، وما هو حكم رفع الأيدي أثناء دعاء القنوت؟ ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما أن النبي سلمه القنوت في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، إلى آخره. فثبت بذلك سنة القنوت، وكان الصحابة يقرفون رضي الله عنهم في الوتر، وكان عمر يزيد في ذلك من الدعوات التي رواها أهل العلم عنه. فلهذا تابعهم أهل العلم وساروا على نهجهم في قنوت الوتر، وزادوا ما شاء الله من الدعوات. والأولى التوسط الأمور وعدم التوسع لئلا يشق على الناس، فإذا زاد على ما ورد في حديث حسن بعض الدعوات التي سمعتم من إمامنا الآن بعضها فلا بأس بذلك، ولكن يشرع للإمام في هذا وغيره أن يلاحظ التوسط في الأمور حتى لا يشق على المأمومين وحتى لا يهوتهم بعض الدعوات الطيبة. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الصغيرة والكبيرة والضعيفة وذا الحاجة. وقال أنس رضي الله عنه: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي عليه الصلاة والسلام. متفق عليه. وكانت صلاته عليه الصلاة والسلام تخفيفا في تمام، يعني يتمها ويطمئن فيها في ركوعها وسجودها واعتدالها على الركوع بين السجدتين، لكن من غير إطالة تقف على الناس. أما رفع اليدين فقد ثبت رفع اليدين في قنوت النوازل، كان يرفع يديه في قنوت، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن رفع اليدين من أسباب الإجابة، وقنوت الوتر من جنس قنوت النوازل، وداخل في ما شرع الله من رفع اليدين لأنها من أسباب الإجابة، كما في الحديث: إن ربكم حي كريم يرفع يديه، يرتحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. فرفعهما في قنوت الوتر من جنس رفعهما في قنوت النوازل، ولأن رفعهما هنا من أسباب القبول فلهذا فعله أهل العلم. نعم. بعد الركوع، الحديث الصحيح كلها بعد الركوع، الحديث الصحيحة هي يعني بعض الروايات أنس قبل الركوع، ولكن الحديث الصحيحة كثيرة كلها تدل على أنه بعد الركوع، هذا هو الأمر. ما حكم استعمال البخاخ الذي يحتوي على غازات لمقاومة الحساسية أو الربو أو ضيق التنفس؟ ما حكم استعماله للصائم في نهار رمضان؟ هذا شيء يكثر السؤال عنه، والذي ظهر لي من السنة وأفيت به وأنه يجوز عند الضرورة إذا اضطر إليه الصائم، لأنه شيء من الهوى ينفس عنه، فإذا فعله للضرورة فلا بأس. وهذا سائل يقول: ما حكم اقتداء المأموم الذي يصلي فرضا كصلاة العشاء مثلا بإمام يصلي التراويح؟ وهذا السؤال سماحة الشيخ يتكرر عندنا في المسجد، بعد الانتهاء من الفريضة تأتي جماعات ويصلون خلف الجماعة الفريضة. هذا مثل ما قال إمامنا محمد، يقع سؤاله كثيرا، الصواب أنه لا حرج في ذلك إذا جاء أناس لم يصلوا فريضة وشرع الإمام في صلاة التراويح، فإن صلوا وحدهم صلاة العشاء فلا بأس، وإن صلوا مع الناس بنية العشاء ثم تمموا بعد السلام فلا بأس، وهذا هو الصواب، لأنه يجوز أن تؤدى الفريضة خلف المصلي نافلة، هذا هو الراجح من قول أهل العلم، واحتجوا على ذلك بحديثين صحيحين، أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بعض أنواع صلاة الخوف بطائفة ركعتين ثم صلى بطائفة أخرى ركعتين، الأولى هي فريضة ثم البودرة، وكذلك غسل الأسنان بهذا الشيء الذي أعد لذلك فلا حرج في ذلك، والواجب أن يلفظ ذلك، يغسل أسنانه أو يدلكها بصابون أو غيره مما يغسل به الأسنان ولا بأس بذلك، وهكذا المكياج للوجه إذا لم يضر الوجه فلا بأس به الصوم والفطر، أما إن كان يضر الوجه ويسبب بقعا في الوجه وتأثيرا في الوجه وشينا في الوجه فلا يجوز لا في الصوم ولا في الفطر، أما إذا كان مكياج هذا المكياج إنما هو لتنوير الوجه وتنظيفه فقط ولا يضر الوجه فإنه لا يضر الصيام ولا حرج به ولا حرج فيه في الصوم والفطر. وهكذا الكحل لا بأس به في نهار الصيام ولكنه في الليل أفضل وأحوط لأن بعض أهل العلم يكره ذلك وبعضهم يقول إذا وجد طعمه في الحلق أفطر. قلنا الرسول يقول دع ما يريبك إلا ما لا يريبك ويقول بل اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه عرضا. فترك الكحل والقطور في الليل يكون أولى وأحوط إلا عند الضرورة إذا كان من أجل العلاج ولا يتيسر عمله بالليل فإنه يفتحل النهار ويقطر في العين في النهار إذا دعت الضرورة ولا حرج في ذلك. لكن إن وجد لهذا طعما في الحلق إن وجد طعما في الحلق هل أحوط له قضاء خروج من خلاف العلماء. امرأة تقول نحن بجوار المسجد لا يفصل بيننا وبينه سوى بيت الإمام فهل يجوز لنا الصلاة في بيتنا مع العلم أننا في موقع نكون فيه خلف الإمام؟ ما دمتم في البيت وأنتم لا ترون الإمام ولا المأمومين فلا يجوز الاقتداء. الواجب صلاة البيت مستقل بأنفسكم. أما لو كان البيت يحصل لأهله رؤية الإمام أو المأمومين فلا بأس على الصحيح كالذي في المسجد كالذي في الخلوة ونحوها لا بأس ولو لم يرى الإمام ولو إذا كان في المسجد. أما إذا كان خارج المسجد في البيوت المجاورة فإنه لا يقترن بالإمام إلا إذا كانوا يرونه أو يرون المأمومين هذا هو المختار. أما إن كانوا لا يرونه ولا يرون المأمومين فإنه يصلوا لأنفسهم لبيوتهم كالمريض والنساء. نعم. هل خروج الدم من الأنف يفسد الصوم وما حكم التطيب في نهار رمضان؟ خروج الرعاف الدم من الأنف لا يبطل الصوم وهكذا خروج القي من الجو إذا كان لم يستدعه لا يبطل الصوم. قول النبي صلى الله عليه وسلم من رعاه القي فلا قضاء عليه ومن استقى فعليه قضاء. والرعاف مثل ذلك لأنه ليس باختيار وهكذا جراحات أخرى لو أصابه جرح في رجله أو في يده أو في رأسه وخرج منه دم كثير كل هذا لا يبطل الصوم لأنه ليس باختياره. وهكذا التحليل يؤخذ من التحليل من المريض من إصبعه ونحو ذلك يعفى عنه لأنه شيء جسيم يعفى عنه. هكذا الإبر في الوريد وفي العضلات لتسكين الآلام يعفى عنها على الصحيح. أما إن كانت التغذية فإنها تقوم مقام الطعام والشراب فتفطر. وإذا أمكن جعل الإبر في الليل كان أحوط خروجا من خلال بعض العلماء القائلين بأنها تسد الصوت ولا سيما إبر الوريد فإنها أشد فإذا أجلت إلى الليل كان من باب الاحتياط. وإلا فالصواب أنها لا تفطر الصائم إذا كانت لتسكين الآلام أو لتحذير العضو لعلاجه فإنها لا تفطر. أما الإبر التي تتخذ للتغذية أي في المريض فإنها تقوم مقام أكله من الفم وتفطر. تورع كثير قد يفوق دم الحجامة فلا حط له القضاء. أما إذا كان التبرع بشيء يسير في التحليل ما يضر لكن شيء كثير يشبه الحجامة وبعض أهل العلم يلحق بها يلحق بالحجامة الدم كثير فلا حط له إذا كان الدم كثيرا تبرع بها أخيه أن يقضي ذلك اليوم هذا من باب الاحتياط فقط. وإن تيسر أن يكون التبرع بالليل كان أكمل وأحوط. ما حكم قراءة الفاتحة بعد الإمام في صلاة التراويح؟ قراءة الفاتحة للمأموم مسألة خلاف بين أهل العلم في الفضل والنفل والأرجح أنها واجبة أرجح أنها واجبة المأموم بعموم الأحاديث التي منها قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة كتاب متفق على صحته. من قوله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. لكن لو سبقه الإمام ولم يأتي إلا في حال الركوع أو عند الركوع سقطت عنه أو نسيها أو تركها اجتهادا منه لأنه يراها غير واجبة أو تقليدا لمن يراها غير واجبة فصلاته صحيحة، لكن واجب على المؤمن أن يعتني بقراءتها حيث أمكن حتى يخرج من الخلاف ويعمل بالأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل الأفضل في صلاة التراويح الصلاة في مسجد الحي بالرغم من قلة الجماعة، أم الأفضل الصلاة في المسجد الأكثر جماعة؟ الصلاة في المسجد الأكثر جماعة والأبعد أفضل، وهكذا إذا كانت الصلاة خلف إمامه أقرب إلى الخشوع، فالمؤمن يلتمس ما هو الأقرب إلى الخشوع وما هو الأكثر ثوابا وما هو الأكثر تأثيرا في قلبه، فأي مسجد كان نشاطه فيه أكثر لحسن القراءة أو لطمأنينة الإمام وخشوعه أو لبعد المسافة يطلب الأجر في خطواته أو لأسباب أخرى كان هذا أفضل. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم فأبعدهم من كان، ويقول ما كان الأكثر صلاة الرجل مع الرجل أكثر من صلاة وحده، وصلاته مع الرجل كان من صلاته مع الرجل، وما كان الأكثر فهو أحب إلى الله. لكن إن كان المسجد القريب يتأثر إلى راح عنه وربما تركوه، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه ينبغي يصلي فيه ليجمعهم وينشطهم ويعينهم على إقام الصلاة، لأنه اقتدى به إذا حضر حضروا وكثروا وإذا غاب تساهلوا، إذا كان بهذه المثابة فيرجى أن يكون له بهذا أجر عظيم لأنه يجمعهم ويعينهم على الصلاة في هذا المسجد القريب، ويحصل بحضوره نشاطهم واجتماعهم وكثرتهم، هذا قول له وجه. نعم. سائل يقول زوجتي لديها ذهب تلبس بعضه وتحتفظ بالبعض الآخر، فهل عليه زكاة أم لا؟ الحلي التي تعد للبس في وجوب الزكاة لا بين العلم فيها، والصواب في ذلك أن الزكاة واجبة فيها، هذا هو الأرجح، إذا بلغت النصاب سواء كانت تلبس أو معدل لأوقات حاجة الأعراس، الواجب الزكاة بعموم قوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة فتحت له صفائح من النار يقى بها جبينه وجنبه وظهره وخديه. ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وداود والنسائي بإسناد جيد أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ويد ابنتها سكتان من ذهب يعني سواريه، قال لا تعطيها الزكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسوره الله بهما يوم القيامة سواري من نار؟ الحديث ولحديث أم سلمة رضي الله عنها أن كانت تلبس أوضاحا من ذهب، قال يا رسول الله كنز نور كنز هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز، ولم يقل لها إن الحلي ليس فيها زكاة، دل ذلك على أن الحلي فيها الزكاة إذا بلغ في النصاب وهو 20 مثقالا ومقداره بالجنيه السعودي 11 جنيها وثلاثة تسع جنيه، يعني 11 جنيه ونصف من الكسر يسير وطبع 11 جنيه ونصف جنيه، إذا بلغت جنة الذهب على المبلغ أو أكثر وجبت فيه الزكاة، وبالغرام 92 غرام، بالغرام 92 غرام، فإذا كان الشيء أقل فلا زكاة. نعم. أما الناس واللؤلؤ غير ذلك من الجواهر الكريمة غير ذلك الفضة فليس فيها زكاة، إذا كانت للبس ليس فيها زكاة، الناس اللؤلؤ الجواهر الأخرى إذا كانت للبس ليس فيها زكاة، أما إذا كانت للتجارة فيها زكاة، وأما الذهب والفضة فيه الزكاة مطلقة لا بلغ النصاب، فهذا والفضة لهما خصوصية، إذا كانت في الغام النصاب وجب فيهما الزكاة مطلقة ولو كانت فليا تلبس. نعم. سائل يقول ما هو حكم العمل في وظيفة البنوك لحالة العمل بأقسام ووحدات لا صلة لها بالفوائد، علما بأنه لا يمكنني الانتقال من هذا العمل إلى آخر نظرا لأنني مقيد بأنظمة الدولة؟ الذي نفتي به البنوك أنه لا يجب الإطعام فيها مطلقا. البنوك تعامل بالربا، البنوك المعروفة الآن تعامل بالربا، ولا تجوز المؤمن مساعدته فيها، سواء كان عمله كتابة أو حسابا أو مراسلة أو غير ذلك، لأن الله يقول سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والواجب عليهم ترك الربا وأن يتقوا الله ويدعوا الربا، فلا تجد معاونته في هذا المحرم. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكلا وكاتبا وشاهدين، وقال هم سواء، فالكاتب والشاهد ملعونون، كاتب والشاهد ملعونان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشاهد أعان والكاتب أعان، وصاحب الصندوق والمحاسب والمراسل أيضا معين، كلهم معينون. وهكذا بياع الخمر الذي يبيع الخمر والذي حضر الخمر له والذي ساعده في قبض الثمن من الناس، كلهم داخلوا في التحريم والإثم. هكذا الذي يحلق اللحى في البقالات أو غيرها، الذي يحلق والذي يعين على الحلق والذي يحضر له الماء والذي يجيب له الصابون والذي يجيب له الموس، كلهم داخلوا في الإثم. يقول صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب واعفوا اللحى خالفوا المشركين، قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين. فالذي يحلقها او يقصها او يعين على ذلك بمقص او موسى او غير هذا، كلهم شركاء في الاثم. هكذا الاسبال الذي يخيط الثوب المسبل شارك في الاثم، اذا قاسه عليه وجعله تحت الكعب وخاطه له على حتى يكون تحت كعب ليسبله، شرك له في الإثم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. فالإسلام محرم ولا يجوز، وهي كان مع الكبر صار أشد في الإثم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إياك والإسبال فإنه من النحيس، يعني الإسبال خيلة، وإذا قصد الخيلة صار أكبر. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظرهم ولا قيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسلم إزار، ومنان فيما أعطى، ومنفق سعاده بالحلف الكاذب. رواه مسلم. فالإسبال والحلف والأيمان فاجرة، والمنان في عطيته لا يحلو في هذا الإثم، صلى الله عليه وسلم. الحاصل من هذا أن الإعانة على المعصية يأثم بها العبد كفاعلها، نسأل الله. نعم. حكم توديع فلوس البنوك. توزيع الفلوس نقود البنوك لا يجوز عند الاستغناء عن ذلك، لأن نوع من المعاونة، لكن عند الضرورة حفظها في البنك لأن لا تسرق، للضرورة يجوز للضرورة، لأنه ما أعانهم، ما قصد إعانتهم بها، إنما قصد حفظ فلوس فقط. فإذا تيسر له مكان آخر يحفظ فيه الفلوس وجب عليه ذلك حتى يستغني عن البنوك وعن إعانتها بهذه الأمانة. امرأة نوت الصيام الفجر ولم تطهر إلا الساعة العاشرة صباحا وأكملت ذلك اليوم بالصيام. امرأة أخرى جاءتها العادة الشهرية وبعد أسبوع من العادة نزل منها دم، هل تجلس لذلك الدم أم لا؟ أما التي لم تطهر إلا في الضحى الساعة العاشرة صومها غير صحيح، عليها أن تقضي هذا اليوم، وإمساكها بعد الطهور لا بأس، لكن لا يجزئها، تمسك إذا طهرت الضحى والظهر تمسك، ولكن لا يجزي، عليها أن تقضي. وأما التي زادت عادتها، عادتها سبع ثم زاد الدم عليها ثامنا وتاسعا، تجلس، لأن العادة تزيد تنقص. التي عادتها سبع ثم جاءها دم في الثامن والتاسع لا تصلي ولا تصوم، وهكذا لو كانت عادتها خمس ورأت الدم في السادس والسابع لا تصلي، لأن العادة تزيد وتنقص. أما إذا كان بعد الطهارة، قالت الطهارة وكسلت ثم رأت صهرة أو خدرة، هذه ليس عليها عمل، الصهرة والخدرة بعد الطهارة ليس عليها عمل، الحكم حكم البول، صلي وتصوم ولا تبالي بذلك، لكن تتوضأ لوقت كل صلاة، إذا كان معها الصهرة دائمة والخدرة توضأ لوقت كل صلاة، وتحفظ بالقطن ونحوه، ويأتي ويحل لزوجها. وهكذا التي معها نزيف دائم مستمر تجلسها وقت العادة 6 أو 7 تجلسها تصلي ولا تصوم ولا تحل زوجها، ثم تغتسل وتصلي وتصوم وتحل زوجها ولو كما أهز نزيف مستمر، لكن لا توضأ إلا عند دخول الوقت في كل صلاة، توضأ ثم تصلي وتبقى لها حفظ الطهارة إلى الوقت الآخر، صلي وتقرأ القرآن إلى غير ذلك حتى يجيء الوقت الآخر. هذا ما عن عمل إذا كان ما استمر معها، هذا اللي عارض قد يكون عارض المقصود استمر معها، وإذا احتاطت واغتسلت بعدها إذا كان زمن صاحب اغتسلت بعدها من باب الاحتياط حسن. رجل في 28 من عمره كان من قبل يزني ويشرب الخمر ويعمل المحرمات ولم يكن يصوم شهر رمضان كاملا، فتح الله عليه وتاب وأصبح يصوم ويصلي وكف عن المحرمات، هل يجب عليه القضاء عن الأيام التي أفطرها مع العلم أنه لا يعلم كم عددها، وهل عليه كفارة في ذلك؟ إذا كان لا يصلي فلا يقضي لا صلاة ولا صوم، لأن ترك الصلاة كفر أكبر، ترك الصلاة كفر أكبر، من تركها كفر رسول الله عليه، فلا يجب عليه القضاء وعليه التوبة، يقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، أخرجه مسلم الصحيح. إذا كان تاركا للصلاة والصيام ونحو ذلك هذا تكفيه التوبة، عليه التوبة إلى الله والرجوع إليه والإنابة والصدق ولا قضاء عليه. أما كان يصلي ولكن قد يقع منه بعض الفواحش وترك الصيام هذا يقضي الصوم لأنه مسلم، فيلزمه القضاء مع التوبة، يلزمه قضاء الصيام ويتحرى ما فاته من الصيام ويقضيه بحسب ظنه واجتهاده إذا كان يصلي، ولكن لو ترك بعض الصيام هذا تكفيه التوبة مع القضاء. ويطعم عن كل مسكين إذا كان الصوم عن رمضانات سابقة قبل رمضان الحاضر. سائل يقول أعرف زملاء في العمل على صلة وثيقة بالمجاهدين الأفغان، فهل أعطيهم قيمة زكاة الفطر كذلك زكاة المال المستحقة عليه؟ أما الفطر ينبغي إخراجها في البقراء الموجودين في البلد وحوله، فالفطر ينبغي إخراجها في البقراء البلد الذي فيه ابن الصائم أو محوله، وأما زكاة المال أي فرقها في البقراء بلده فلا بأس، وإن نقلها إلى المجاهد الأفغان فلا بأس، يعني نقلها لمصلحة شرعية لا بأس بها على الصحيح، والأولى تسليمها للجهات التي عينت الدولة، سلم للبنك السبيعي أو الرازي أو البنك الأهلي أو الرياض، لأنها تحفظ عنده ثم تحول للمجاهدين والمهاجرين من طريق ولاة الأمور، تحول له شيء مضبوط. أما تسليمها للناس هذه خطر، قد يسلمونها لمن لا ينبغي تسلم له هناك، وهذه مساعدات سلمها الدولة بواسطة اللجنة في باكستان إلى المجاهدين والقادة وتوزع عليه، وتسلمها للجهة المسؤولة من جهة الدولة، وفي هذه الجهات الأربع بنك الرياض وبنك الأهلي والسبيعي والصرافي أولى وأحوط. نعم لا لهذه الأربعة فقط لا للمكتب المنزل. ما حكم خروج المرأة مع السائق بدون محرم ولكن لا تركب امرأة واحدة ولكن عدة نساء وذلك وسط المدينة؟ إذا كان في ذهابهم ومجيئهم حاجاتهم أو في المدارس لا بأس بذلك، ليس بشرط المحرم، المحرم شرط للسفر، أما في البلد كذهاب المدارس أو قضاء الحاجات هذه يكفي فيها عدم الخلوة، لكن جماعة ثلاثة فأكثر فلا حرج، لكن ما هناك ريبة كانت المسألة مضمونة ومأمونة هذه ريبة، فإذا كان معهما شخص آخر كأم الزوج أو كأم السائق أو زوج السائق أو رجل آخر على أصلة لا تهمس فيها ولا ريبة فيها فلا بأس، لأن اشتراط المحرم في التجولات الخاصة فيه صعوبة كبيرة وليس كل امرأة عندها محرم، أما السفر فلا لابد من محرم. هل الدخان محرم تحريما قطعيا او مكروه؟ ومتى يمسك الصائم للصيام؟ هل هو عند اذان الفجر مباشره او بعد ختم الاذان؟ الدخان محرم بلا شك، تحريم قطعي لعظم اضراره وكثرتها، ولانه من الخبائث باجماع العارفين به. والله سبحانه انما اباح الطيبات، كما قال تعالى: يسالونك ماذا احل لكم قل احل لكم الطيبات. الله ما اباح لعباده الا الطيبات، وقال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. كل طبيب عارف، وكل من قد شرب الدخان وعرفه، كلهم يعرفون انه من الخبائث، وان اضراره كثيره، وان عواقبه وخيمه، وهو محرم بلا شك تحريما قطعيا لا مجرد كراهه. وواجب الحذر منه وعدم الاغترار بما يشرب. والله المستعان. الصائم يمسك اذا اذن الفجر، طلع الفجر فيرى الفجر في الصحراء في الباديه، فراه الفجر وجب الامساك ولو ما اذن احد. اما في المدن فالواجب الامساك عند سماع الاذان، لان الاذان يتحرى الوقت حسب التقويم الذي وضع له. اذا اذن وجب الامساك الا من الشيء اليسير مع الاذان، رابي قليل او شيء في يده، لكن بعد الاذان يمسك، لان هذا هو الحيطه، هو الطريق الذي يمكن ان يعتمد عليه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي المؤذن. كانوا المأكول ينادي على الصبح. اذا اكل بعد الاذان مباشره فيرجى ان لا يقضى صوم، اذا كان شيء خفيف دقيقه او نحوه، اما اذا تاخر عن الاذان يقضي. سائله تقول: يحدث ان ينزل معي بعد العاده صفار مع بعض الدم القليل ومستمر طول الشهر، ما حكم الصلاة والصوم في هذه الحالة؟ هذا لا يعتبر، إذا مضت العادة تغتسل وتصلي وتصوم ولا تبالي بهذه الصفرة التي تستمر معها ومدها طويلة، لأن هذا استحاضة ليس بالحي. وهكذا لو كانت بعد الطهر ولو أياما قليلة، لكن بعد الطهر فتره الصفرة لا يعتمد عليها ولا تعتبر، فهذا كالبر. هل النياحة أو البكاء العالي جائز شرعا في الصلاة؟ السنة في مثل هذا إذا حصل له خشوع يجهد نفسه حتى لا يكون له صوت يؤذي من حوله، فإن الخشوع يحصل لدفع العين، فينبغي أن يتحرى فهو صوته وأن يكون له صوت. أما إذا غلبه ذلك فلا يضر ولا يضر صلاته، لكن ينبغي ان يتحرى ان يكون شيء بينه وبين الله بدفع العين وخشوع القلب، فلا يكون هناك صوت يؤذي من حوله ويشوش على المصلين، يعني يتحرى هذا او يجتهد، والشيء يغلبه ولا يكون بطاقته يعفى عنه. لهذا جاء في الصحيح عن عائشه رضي الله عنها ان الصديق رضي الله عنه كان اذا صلى لا يسمع الناس من البكاء يغلب عليه خشوع، وعن عمر أن كان يسمع نشيجه من وراء الصفوف، هذا مما يغلب على الإنسان، قد يغلب الإنسان ولا يكون بقدرته، لكن مهما استطاع أن يكثر من صوته ويخفف من مما قد يعتريه حتى لا يفوت على أحد يكون هذا أو حلال. فتاة في 12 من عمرها أتتها العادة الشهرية في رمضان السنة الماضية ولم تقضي، فهل يجب عليها قضاؤه؟ نعم عليها القضاء والكفارة يطعم مسكين عن كل يوم، لأنها أخرته كثيرا، ولو أنها بنت 12 أو بنت 11 فرأت الحيضة وجب عليها ما وجب على مكلفات من الصوم والصلاة وغير ذلك، وعليها القضاء رمضان الذي جاء الحيض قبله في شعبان مثلا أو جاء في أول رمضان الحيض تقضيها رمضان، يجب عليها ذلك تكون مكلفة، وإذا لم تقضي إلا بعد رمضان عليها إطعام مسكين عن كل يوم زيادة إذا كانت تستطيع عندها مال عندها قدرة، وإلا كفاها الصوم. سائل يقول: ما حكم من مسح وجهه بعد الدعاء أثناء صلاة التراويح؟ اختلف أهل العلم في هذا، منهم من رأى المسح ومنهم من رأى ترك المسح، وقد جاء في المسح حديث ضعيفة قال فيها الحافظ الحجر رحمه الله في آخر بلوغ المرام إن مجموعها يقضي بأن حديث حسن، يعني حسن لغيره، وضعها آخرون قالوا لا تصلح لذلك، والأحاديث الصحيحة ليس فيها مسح، هذه اللي جاءت في الصحيحين وفي أحدهما ليس فيها نص، دعا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء ولم يعرف أنه مسح، ودعا على الصفا والمروة ولم يعرف أنه مسح، ودعا عند الجمرة الأولى والثانية في أيام التشريق ولم يعرف أنه مسح، ودعا في عرفات ومزدلفة كذلك قال يفوت عنه أنه مسح وجهه بيديه، فالأولى ترك ذلك، هذا هو الأفضل والأولى، ومن مسح فلا حرج إن شاء الله، إلا حاجة لك في سمعه، وإن كان فيها مقال، لكن ذهب جمع من العلم إلى أنها تصلح للاحتجاج، وأنه من باب الحسن لغيره، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله. نعم. سائلة تقول: زوجي لا يصلي ولا يصوم رمضان، وقد عشت معه 7 سنوات حاولت إقناعه بالصوم والصلاة، ولكنه كان يرفض بحجة أنه مريض وهو غير ذلك، وأنا الآن أطلب الطلاق منه بعد أن يئست من إصلاحه. من لا يصلي ليس بمسلم، بل هو كافر، ولا يجوز للمرأة البقاء معه. كل امرأة عند زوج لا يصلي فلا يسلغ لها البقاء معه، بل يجب أن تفارقه إلى أهلها وأن تطلب من المحكمة تفريق بينها وبينه، وأن لا تمكنه من نفسها لا من جماع ولا من غيره. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. أخرجه الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه، مع أحاديث أخرى جاءت في ذلك، ويعم في الإسلام، فمن تركها كفر نسأل الله العافية. فإذا لم تنفع فيه النصيحة ولم يتب وجب الفراق والامتناع منه والذهاب إلى بيت الأهل حتى تكون بعيدة من متناول يده. نسأل الله الهداية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نعوذ بالله من طاعة الشيطان. نعم. هو كافر ولا صلى الجمعة، لكن ما يصلي الأوقات الأخرى ما يكون مسلم. نعم. حتى يصلي الجميع. نعم. من جهة المحكمة إذا كان لا يصلي ما يجب بقاء مسلم معه، إن شاء الله العافية. ولو يقول الله جل وعلا: بخلاف بعض اهل العلم يرى ان تركها ليس بكفر اكبر لكن من غير جحود، والصواب ان تركها كفر اكبر ولو ما جحد، اما اذا جحد وجوبها او استهزا بها صار كافر عند جميع العلم، اما جحد وجوبها او الاستهزاء بها يكون كافر عند جميع العلم، انما خلاف اذا تركها من دون جحد ولا استهزاء. بعض اهل العلم قالوا يكفر وهو الصحيح، وبعض اهل العلم قالوا يكون كفر اصغر لا كفر اكبر، وقوله قوله ضعيف مرجوح لا دليل عليه. نعم. نعم. صلاة صحيحة لكنها آثم، مسجد صلاة صحيحة ولكنه آثم. شخص منح قطعة أرض في الرياض ولا يحتاج إليها في الوقت الحاضر للسكن، هل تجب فيها الزكاة؟ إذا أعدها للبيع وجبت الزكاة فيها من حين إعدادها، إذا أعدها ومضى عليها حول وجبت عليها الزكاة. أما إذا كان ما أعدها البيع متردد هل يبيعها أو يبنيها أو يؤجرها، إذا كان متردد ما عليه زكاة. أما إذا جزم وأعدها للبيع ثم حال عليها الحول زكاة. لما روي عن يسنه قال عن سمرة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله أن يفيد الصدقة مما نعد للبيع. نعم. فتاة ملتزمة بما شرع الله ويتقدم لها شباب للزواج منها، لكن هؤلاء غير ملتزمين ولكنهم يصلون وهم يحلقون لحاهم ونحو ذلك، ما رأي سماحتكم في الزواج منهم من عدمه، وما هي الشروط في الزواج المقبول؟ المعصية لا تمنع الزواج، لما يمنعها كفر، وكفر الصلاة يمنع، ويسب الدين ويستهزئ بالدين يمنع، لا يزوج المسلم. أما كون قد يحلق لحيته أو كون قد يقع من بعض المعاصي كالتدخين أو ما أشبه ذلك فهذه لا تمنع الزواج من المسلم، لكن تحري الطيب والتماس الطيب الذي لا يدخن ولا يحلق لحيته إذا تيسر هذا طيب خير من هنا، لأن الذي يشرب التدخين أو يتعاطى المسكر قد يضرها في عمله القبيح. هكذا إذا كان عاقا لوالديه أو قطوعا للرحم أو كان معروفا به صلاة البيت ما يصلي مع الجماعة، كل هذه عيوب فيه، لكن لا تمنع صحة النكاح. سائلة تقول: ما حكم صلاتها وهي مجنبة ولم تذكر إلا بعد الصلاة؟ إذا صلى الإنسان وهو جنب ذكر أو أضاع، إذا صلى جنب ثم ذكر بعد الصلاة يعيد الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور. إذا صلت المرأة جنوبا أو تحسب أنها طهرت من الحيض أنها تطهرت ثم تذكرت أنها ما تطهرت من الحيض أو تذكر أنها مركزها من الجنابة تعيد الصلاة. هكذا الرجل إذا صلى ثم تذكر أن عليه جنابة لم يغتسل لها وجب عليه يعيد. وهكذا لو صلى يظن أنه على طهارة ثم بان أنه ليس على وضوء، أو صلت تظن أنها على طهارة ثم تبين أنها ليس على وضوء، كل منه يعيد. لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور، خرجه إلى مسلم صحيح رحمه الله. نعم. سائل يقول إني مريض بالسكر وقد قال للطبيب يجب عليك عدم الصوم لأنه قد يؤثر على صحتك، فهل يصح للإفطار؟ وإذا كان كذلك فما الكفارة التي أدفعها؟ كل مرض يمنع الصوم يشق معه الصوم من سكر أو غيره يبيح الفطر، وعليه صعب على صاحبه القضاء إذا كان يستطيع القضاء. أما إذا قرر الطبيب الثقة أو الأطباء أن هذا المرض لا يرجى برؤه وأنه مستمر مع صاحبه فإنه يطعم عن كل مسلم كالشيخ الكبير والعجم الكبيرة، يطعمان ولا يقضيان لأنهما عاجزان. هكذا المريض الذي لا يرجى برؤه ولا يستطيع الصوم يطعم عن كل مسلم ولا قضاء عليه كالشيخ الكبير والعجم الكبيرة. أما المريض الذي يستطيع القضاء إذا شفي ويرجو العافية فهذا يقضي بعدما تعافيه الله. سائلة تقول إذا أكلت المرأة حبوب منع الحمل واستمرت عليها لكي لا تأتي إليها الدورة الشهرية في رمضان لكي تصوم مع الناس، هل يجوز صيامها وصلاتها أم لا بد أن تقضي الصوم والصلاة؟ ليس عليها قضاء الله على الحبوب، وامتنعت عليها العادة في رمضان ولم تأتي العادة فصومها صحيح وليس عليها قضاء. نرجو أن يكون في هذا كفاية، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.